أولى بالأنثى، ما تستغنى بنفسه، الأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى. ليش؟ قالوا لأن الذكر الولد يحتاج في سن بعد سن التمييز وكذا، سن يعني تنشئة وكذا، إلى تربية الرجال، والبنت في هذه السن تحتاج إلى تربية النساء. هذا أمر أيضا من حيث المعنى مشاهد معروف، لكن بعض العلم نظر نظرة أخرى وقال إن البنت الأنثى في سن يعني بعد في سن اللي هي سن التمييز ما بعدها، هذه البنت يعني قد تكون عرضة لأن يعني تكون في عند غير المحارم وكذا، ورعاية الأم وحمايتها لها أضعف، ولهذا تحتاج إلى حماية أبيها. عموما بكل منهم وجهة يعني وجهة أو توجه معنى يعني في المعنى والمصلحة، ولكن العبرة بالأحاديث الدالة على هذه الأحكام. فقوله يعني خير بينهما في سن التمييز، إذن يؤخذ بمسألة التخيير سواء كان ذكرا أو أنثى في سن التمييز. بعد سن التمييز هنا فيه كلام بعض أهل العلم في أنه الأولى الأب أو الأم. يقول المسألة قبل أن ندخل إلى يعني كلام تيمية رحمه الله تعالى، الحديث فيه أن الأم كانت لم تكن أسلمت، ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البنت أو الابن بينها وبين أبيها، ففيه إشارة بل دلالة على أنه أن يعني عدم الإسلام لا يسلط حق الأم غير المسلمة في حضانة صغيرها أو صغيرتها ما دامت يعني في قبل سن البلوغ كما في الحديث هنا. وبعض العلماء يقولون هذا الحديث معارض بأدلة أخرى قوية تجعل يعني تمنع ولاية الكافر على المسلم ولو كانت أمه، ومن ذلك من تلك الأدلة قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وحديث الإسلام يعلو إلى آخره. ولكن الشيخ الشارح هنا الشوكاني يرد على هذا ويقول إن يعني هذا غير نافع لأنه عام، حديث الباب خاص. نعم لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا عام في وضع المسلم مع الكافر. نعم، لكن هذه القصة بالنسبة للحضانة والكفالة خاص، ورد بها أدلة دليل خاص، فيحمل العام على الخاص، لا سيما وأن المحظون هذا ابن أو بنت للأم، فهي يعني فليس فيه مسألة علوم يعني أو تعالي أو خوف عليه منهم. نعم النظرة العامة أو يعني خوف التربية والتنشئة وكذا أنه يخشى عليه أن ينشئ تنشئة غير إسلامية أو غير صحيحة، فينظر إلى هذا المعنى فلا تعطى الأم، يظهر أولا إذا كان على غير ملة الإسلام. ويظهر رجحان هذا القول وأنه ليس للأبي ولا لأمي حق حضانة الصغير إذا كان يؤثر عليه في دينه، يظهر أثره في مسألة يعني أنه يخشى عليه في دينه، يظهر أثر هذا بأن الفاسق من المسلمين إذا يعني كان اجتمع من له حق الحضانة أولا وثم الذي يليه، فنظر إلى أن هذا يعني وهذا شرط لا بد منه، يعني ينظر فيه إلى مصلحة الصغير. أولا قاعدة عامة مقررة أن الحضانة ينبغي أن ينظر فيها إلى مصلحة المحبوب، مصلحة المورث، مصلحة الحاضر. فإذا كانت مصلحته لدى أحد الطرفين فإنه يقدم، ولو كان هو الأولى من حيث الترتيب من نسبه أو الولاية. فمثلا لو كان أم وأب، هذا مثال واضح، يعني الأم والأب لما تنازعا قال أنت أحق به ما لم تنكحيه، إذا نظر إلى مصلحة الصغير أن النكاح فيه يعني احتمال مضرة على الصغير فمنعها من حقيتها. وقال أهل العلم أيضا إذا كان أحدهما صالحا والآخر فاسقا ويخشى على الصغير من تأثيره فلا يعطى، ولو كان مثلا في الترتيب أولى نسبا وأقرب وكذا إلى آخره. فمنظور فيه إلى هذا شرط عام، يعني مسألة تقدم الأم ثم الأب ثم الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته الحضانة ثم الجد ثم أمهاته وهكذا، هذا الترتيب بعد أن يتأكد ويعلم على أن هذا المقدم صالح لا يخشى منه مضرة ب دنيوية دينية على أو دنيوية على الإيش على المحظور. إذا اجتمعوا تساووا في الصلاح أو تقاربوا فيه يقدم الأولى في الأولى، الأم ثم أمهاتها، الأب ثم أمهاته، الجد ثم أمهاته، ثم ينتقل إلى من بعدهم على الترتيب الذي ذكره الفقهاء. الشيخ الإمام الشيخ الشوكاني في هذا يقول: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام، قبل التخيير تخيير الغلام أو الجارية، وكذلك قبل الاستهام على كل من يقول يستهمون، ينبغي ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي. فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه، وإذا كان في الأبوين ففي غير من باب أولى، من غير قرعة ولا تخيير. إذا كان أحدهما أولى قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير. هكذا قال الشيخ، يقول هكذا قال ابن القيم وذكر المعنى وتردد فيه، ولكن هذا هو المعنى الصحيح. يقول يعني يقول ابن القيم: واستدل على استدل يعني ابن القيم على ذلك بأدلة عامة نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وزعم هذا هكذا الشيخ يذكر ينقل عن ابن القيم لأنه لا يقتضي هذا القول، ومع أنه قول إن شاء الله الظاهر صحيح، وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا، والظاهر أن هذا صحيح. من يعني قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بأنه إنما يخير أو يلجأ إلى القرعة فيما إذا إيش تساووا في الحق، تساووا في الأحقية. وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال: تنازع أبوان، حكى قصة واقعة حصلت لقاضي فحكم ثم رجع عن حكمه بسبب يعني عدم صلاحية من حكم له. يقول: تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما على القاعدة المعروفة أنه يخير، فاختار أبا، فقالت أمه: سله، يعني سل الصغير هذا، لماذا اختار أبا؟ الأم باين عليها أنها فقيهة فصيحة عارفة كيف تدافع عن حقها، قالت: سله بأي شيء يختاره. فسأله فقال الصبي: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني. تبعثه ترسله لمن؟ يعلمه القراءة والكتابة وكذا، وطبعا الكاتب والفقيه يؤدبانه إذا ما أحسن قراءة والكتابة. قال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني، وأبي يتركني الآن معصب، يعني طبعا صغير يحتاج يريد اللهو واللعب، اختار الأب لأنه يترك له الحبل على الغالب، وأبي يتركني الآن معصبا. قال: فقضى به للأم، رجع عن قضى. ورجح هذا ابن تيمية واستدل له بنوع من أنواع المناسب، ثم يعلق الشيخ ويقول: لا يخفى أن الأدلة المذكورة في خصوص الحضانة خالية عن مثل هذا الاعتبار، مفوضة حكم الأحقية إلى محض الاختيار، فمن جعل المناسب صالحا لتخصيص الأدلة أو تقييدها فذاك، ومن أبى ووقف على مقتضاها كان في تمسكه بالنص وموافقته له أسعد من غيره. هذا كلام الشيخ الشوكاني، لكن كلام الإمام ابن تيمية وكلام ابن القيم الذين قالوا ليس مجرد المناسبة المحضة، بل للأدلة الأخرى الدالة على وجوب رعاية مصلحة الابن أو الصغير في تربيته وتنشئته، فليس مجرد مناسبة وإن محضة، وإنما أدلة عامة يعني يمكن، بل هي أقوى من حيث الثبوت. لو الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الإسلام يعلو ولا يعلى، الأحاديث التي تدل أو ترشد وتحض على يعني وجوب التربية الصحيحة من الأب أو الوالدين لابنهما، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو مجسانه أو نصرانه إلى آخره، تشعرك بأنه ينبغي مراعاة هذا المعنى العام. فأدل ليس مجرد مناسبة عقلية يقول لنا والله الأصلح لهما يكون عنده، لا، هذا المعنى مأخوذ من مجموع نصوص قوية كثيرة، فالأولى الأخذ به، فكونوا قاعدة معلومة. وهذا أظن يعني لا يقبل عنه يعني قاض أو والي من ولاة أمر المسلمين في هذه الأحوال أنه لا يعطي الحضانة للصغير إلى من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يؤثر عليه في أدبه وخلقه تأثيرا سيئا، لا. وهذا يكون من باب تخصيص هذا العموم الذي خير بينهما. طبعا القصة في الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة قال خير بينهم، يعني لما حكاية رافع بن سنان وسنان سنان بن رافع خير بينهم. نعم هذه قصة حكم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم بالتخيير. إذا معنى أنه يخير بينهم، ليس لرافع بن سنان وامرأته الذين تنازعها، وإنما لكل حال مثلهم. تمام؟ إنما هذا العموم المستفاد من هذه الحال أنه يعني يخير الغلام إذا تنازع أبواه في حضانته، لا بد أن يخير كما قال ابن القيم وابن تيمية وغيرهما من حقنا العلم، يقيد بأن يكون في يعني يكون التخيير إنما يكون عند التساوي. تخيير عندما يكون نعم الحديث هنا أن كانت الأم كافرة والأب مسلم، يقول هذا يخصص، هذا المعنى يخصص بعموم الأدلة بالأدلة بظواهر الأدلة الأخرى الدالة على وجوب رعاية حفظ دين الطفل وتنشئته النشأة الصالحة، ولا يترك نهبا لمن يمكن أن يخرجه عن المنهج الصحيح ولو كان أقرب المقربين إليه. وما دمنا في باب النفقات، فقد ذكر الشيخ بابا قال باب نفقة البهائم. نفقة البهائم ذكر باب نفقة الرقيق، ونحن يعني نأخذ مما بين أيدينا من العلم الذي نطبقه في حياتنا في زماننا هذا، يعني ليس هناك يعني حاجة إلى أو ليس هناك تطبيق لهذا، لا يوجد، فنأخذ ما نحتاجه في واقعنا. نفقة البهائم، كلام على البهائم في الإسلام حيث حفظها ورعايتها ويعني عدم إيذائها ويعني رعاية حقوقها كما يقولون في يعني المصطلحات الحديثة، أمر واضح بين مقرر في شرع الإسلام، لا يصل لم يصل إليه أي تشريع في التشريعات السابقة ولا الحالية ولا اللاحقة من تشريعات البشر. هنا باب أو جزء من ذلك المعنى، جزء من ذلك يعني مسألة الرفق بالحيوان، رفق بالحيوان في شريعة الإسلام، شريعة الإسلام جاءت شريعة وسط للحفاظ على حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق جميع الكائنات، يعني حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق جميع الكائنات. الإنسان في الإسلام مقرر في الإسلام أن الإنسان خلقه الله لماذا؟ لعمارة الأرض، خلقه لعمارة الأرض، وما دام لعمارة الأرض فلا بد أن يلتزم بجميع ما يؤدي إلى يعني إبقائها وإنمائها وحفظها لتكون عونا له ولكل مكلف على عمارتها المعنوية، عمارتها الحقيقية الحسية بإبقائها على هيئتها أو تنميتها أو كذا، وهي وسيلة، هذه العمارة الحسية وسيلة إلى العمارة المعنوية عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني من القضايا الجزئية في هذا، من جزئيات هذه المسألة الكبيرة، مسألة نفقة البهائم ما حكمها، أجائزة واجبة مندوبة مشروعة إلى آخره، ذكر الشيخ بعضا مما ورد في هذا المعنى. قال باب نفقة البهائم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وروى أبو هريرة مثله، الحديث عن ابن عمر وأبو هريرة روى مثله. وعن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فحمل خفه فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسق فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر. الحديث هذا والذي قبله متفق عليهما، رواهما البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وعن سراقة بن مالك قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى أو تغش، نعم تغشى حياضي أو تغشي يعني تطوف عليها تأتي لتشرب من حياضي، تغشى حياضي قد لقتها للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها أو ما أسقيها؟ قال نعم في كل ذات كبد حرى أجر. رواه أحمد. هذا أو هذه الروايات حديث الأربعة ثلاثة بل الأربعة بروايات حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة الأول الذي ندره وحديث أبي هريرة الثاني في قصة الرجل الذي سقى الكلب، فيها كما نرى دلالة واضحة وحث عظيم على يعني العناية والاهتمام والرعاية بالحيوان وعدم إيذائه. أما الحديث الأول ففيه وعيد شديد وبيان حال من جرت منه هذه المخالفة، وهي أن امرأة حبست، لاحظ حبست هرة يعني منعتها أن تنطلق على طبيعتها التي خلقها الله عليها لتأخذ مما يعني يرزقها الله به، حبستها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تجعلها يعني تنطلق لتنال من معيشتها كما يرزقها الله سبحانه وتعالى. ماذا؟ ما هي النتيجة؟ ما هي العقوبة؟ دخلت النار. لاحظ أشد العقوبة، دخلت النار في هرة. يا إخوان يعني نحن قد يقول قائل يعني هذا فيه تخويف وترهيب وكونكم يعني تذكرون الأشياء التي توجي للقلوب وكذا، والإسلام فيه رحمة وفيه يعني فيه سعة وفيه أمل، والإنسان ما دام مؤمنا موحدا فإنه يعني الله قد ضمن له الجنة وإلى آخر ما ورد في الأحاديث يعني أحاديث يعني الوعد. لكن أيضا مع هذا حتى الإسلام على أمور لا بد أن يلتزمها الإنسان في حياته، وأنها مع احتقارها وعدم الاهتمام بها أو يعني التنبه لها قد توقعه وتدخله في النار. لما يعني معصية، والمعاصي إذا لم يغفرها الله لصاحبها ويتوب عنها صاحبها فإنها تؤديه إلى النار. نعم لا تخلده ولا يخلد النار إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى، إلا الشرك بالله. وأما الذنوب والمعاصي فإنها توصل وتوقع صاحبها في النار إن لم يتب الله عليه ويشمله برحمته ومغفرته. ومن هنا لا يكن الإنسان يقول إن الله يعني غفور رحيم ويغفر، وليس يعني وحديث الوعد العظيمة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالمسلم ويسائله عما فعل من ذنوب وثم يخرج له يعني صفحات من الأعمال كالجبال فيها من الذنوب والخطايا ثم يغفر الله له فلا يدخله النار فيدخل الجنة. هذا صحيح، هو رحمة الله واسعة ومغفرته يعني شاملة، ولكنه أيضا حتى لك أيها المسلم في حياتك على لزوم منهج معين لعمارة الأرض وإقامة حق الله فيها بالنسبة للمخلوقين. الله سبحانه وتعالى لا يضره أن يظلم فلان أو علان أو يظلم يعني البشر أو الحجر أو الشجر أو كذا، لا يضره شيء، إن الله لا يضره شيء، وإنما الضر والنفع والمصلحة ترجع إليك أنت أيها الإنسان في حياتك وبعد مماتك. طيب كيف تعرف المضرة من المنفعة وتجتنب المضرة وتسلك سبيل النفع والخير بما أرشدك إليه الشرع؟ فمثل هذا العمل حديث الهرة، المرأة يعني بعض أهل العلم استشكلوا وقالوا يعني فيه جزم بدخول المرأة النار بسبب هذا العمل الذي يعتبر يعني من الأعمال من المعاصي الصغيرة، يعني المعاصي التي ليست يعني تلك المعاصي الكبرى أو التي فيها قتل لنفس أو كذا إلى آخره، وإنما يعني إساءة تصرف مع حيوان فحكم فيها الشرع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول النار. فلهذا قال بعضهم قالوا كانت المرأة كافرة فدخلت النار لكبرها وزاد عذابها في النار بسبب يعني ما عملت مع الهرة. لكن الأقرب إلى يعني مدلول الحديث وظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فعلها هذا هو سبب دخولها النار، وأنها كانت مسلمة يعني مؤمنة، يعني كانت مؤمنة ليست كافرة، والحكاية أنها من من بني إسرائيل يعني من أهل الكتاب الذين كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فكانت مسلمة ودين الله والإسلام في يعني الأمم كلها مسلمة مؤمنة وليست كافرة مشركة ولا ملحدة، ومع هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أنها دخلت النار بسبب هذا العمل الذي عملته. إذا فيه تحذير شديد ووعيد لمن يفعل مثل هذا العمل. هذا يا إخوان فيه الرد، يعني نوع من أنواع البهائم. فكيف إذا حصل مثل ذلك للإنسان الذي هو أعظم الموجودات وأعظم حقا في الكائنات في الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عمر يرويه يرفعه أو من قوله عندما رأى الكعبة قال والله إنك لأعظم وأجل عند الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان المسلم أعظم قدرا أو كما ورد في ذلك. ما بالك من كثير من الناس يلجأ إلى إيذاء الإنسان المسلم؟ لا تقول أنه ما حبسه ولا عذبه ولا كذا، لكن مجرد أي إيذاء للإنسان، للإنسان كإنسان وللمسلم بصفة خاصة، ماذا سيكون مصيره إذا كان قد جعل الشرع النار عقوبة لحبس هرة ومنعها عن أكلها وشرابها؟ فيه إشارة إلى أو فيه دلالة واضحة إلى وجوب رعاية هذه البهائم وحمايتها والقيام بشأنها وعدم إيذائها، وفيه إشارة قوية من باب أولى أن الإنسان أعظم يعني حقا، وأنه لا ينبغي للمسلم أو للإنسان أي إنسان أن يلحق بغيره أذى بغير حقه. سيأتينا بعد هذا الباب باب يسمونه باب الدماء أو باب الجراح أو باب الجنايات الذي فيه أحكام الاعتداء على الأنفس. فذكر هذا قال عذبت امرأة، ذكر يعني حيث اسمها من اسمها وكذا إلى آخره، لا يهمنا كثيرا من تسمى، لكن من أين هي؟ قال وقع في رواية أنها حميرية وفي أخرى أنها من بني إسرائيل كما في مسلم، والجمع بين كونها حميرية يعني من حمير وبينها إسرائيلية، قال الجمع ممكن لأن طائفة من حمير دخلوا في اليهودية فكان فيكون نسبتها إلى بني إسرائيل لأنهم أهل دينها، وإلى حمير لأنهم قبيلتها. قوله في هرة يعني بسبب هرة، وهذا يمنع أو يبعد احتمال قول ذلك القائل إنها دخلت النار بسبب كبرها، لا، الحديث يقول دخلت في هرة يعني بسبب ما فعلته في الهرة، في هرة. وخشاش الأرض معلوم يعني المراد به خشاش، في رواية حشاش يعني هنا قال المراد به هوام الأرض وحشراتها التي تتغذى عليها الهرة القفص ونحوها، والهرة يعني أنثى السنور معلوم هذا. يقول الشيخ وقد استدل بهذا الحديث على تحريم حبس الهرة وما يشابهها من الدواب، طبعا الهرة أو غيرها من الدواب حتى ولو كان من سباع البهائم، يعني حتى ولو كان من السباع الضارة، يعني من السباع الضارة أسدا أو ذئبا أو كذا أو إلى آخر من الحيوان المفترسة، لا يجوز للمسلم أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب. نعم له أن يدافع أن يدفع شره، له إذا صال عليه أن يقتله، له أن يحبسه، نعم يحبسه بمعنى يمنعه ولا يمنعه عن شره عنه، ولكن إذا حبسه لابد أن يطعمه ويسقي. فليس لا يجوز بحال من الأحوال أن يؤذي حيوانا بالحبس ومنع الطعام والشراب عنه، ولو كان حيوانا مؤذيا يعني صائلا كحيوانات متوحشة. قال والمراد هنا حبس الهرة وما يشابه من الدواب بدون طعام ولا شراب، لأن ذلك من تعذيب خلق الله، هذا فعلا من تعذيب خلق الله وقد نهى عنه الشارع. يقول القاضي إياب يحتمل أن تكون عذبت، هذا كلام القاضي إياب هو من كبار العلماء، يعني من كبار علماء الحديث والفقه، ولكن لكل يأخذ من قوله ويرد. يقول القاضي عياض يحتمل أن تكون عذبت في النار حقيقة أو بالحساب يعني حوسبت، لأن من نوقش الحساب عذب. ولا يخفى أن قوله الشيخ يقول ولا يخفى أن قوله فدخلت فيها يعني بسببها فدخلت فيها النار يدل على احتمال الأول وهو أنها دخلت النار حقيقة. وقد قيل إن المرأة كانت كافرة فدخلت النار بكفرها وزيد في عذابها لأجل الهرة. قال النووي والأظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية، وهذا لا يمنع أن يعذب الله سبحانه وتعالى الإنسان بسبب معصية ولو كان مسلما. نعم نعم نعم نقولها ونؤكدها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكل مؤمن من المؤمنين مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يغفر له ولا يدخله النار. نسأل الله أن يدخل الجنة ويمنعنا ويحمينا من دخول النار. ولكن المعاصي موجبات لعذاب الله، فليتقي المسلم المعصية مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم يقول إن والأظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية. ثم مسألة يذكر بعض معاني ألفاظ الحديث يلهث واللهاث العطشان وبالتحريك كالعطش كاللهث إلى آخره. واللهاث أو اللهث اللهاث بفتح وقد يعني اللهاث كلهث كسمع وكوراء لهاث حر العطش وشدة الموت يسمى لهاث أيضا. والكلب بطبيعته يلهث، كلب بطبيعته سواء كان عطشان أو كذا، لكن هنا ذكر أنه يلهث من شدة العطش. قال إيش في الحديث؟ قال يلهث يأكل الثرى من العطش، مو مجرد اللهثان الطبيعي العادي للكلب، لأنه الله سبحانه وتعالى مثله وقال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني هذا طبعه. لكن لا، هو هنا لهثانه بسبب ما أصابه من شدة العطش حتى بين ذلك وقال يأكل الثرى من العطش، يعني به عطش شديد. فالمراد به هذا المعنى. وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب نفقة الحيوان على ماله. طيب ما وجه الدلالة هنا؟ لا إلى حكم الجزء الجزء، يعني نفقة الحيوان على ماله. الحيوانات التي من شأنها أن تملك كل ما من يعني كل ما فيه منفعة منها، ومن أولها بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم إلى آخره، ومنها الخيل والبغال والحمير الله الذي امتن بها الله سبحانه وتعالى على عباده بكتابه العزيز. ومن الحيوانات أيضا ما يملك ويجوز تملكه لحاجة، يجوز تملكه واقتناؤه لحاجة ككلب الصيد وكلب الحراسة ونحو ذلك. ويلحق بذلك السبع إذا يعني كان أخذ سبعا من ذئب أو أسد أو كذا أو غيره فروضه ودربه وعلمه ليحرس، يلحق بذلك. إذا فكل ما فيه منفعة من البهائم واقتناؤه به مصلحة وليس به مضرة فلا بأس أن يقتنيه الإنسان. إذا اقتناه وتملكه ما حكمه أكله وشربه وتغذيته يعني عناية به؟ يقول الشيخ شارحنا وكأن هذا صنيع المؤلف الشيخ المجد ابن تيمية عندما ذكر هذا الحديث أن فيها دلالة على وجوب النفقة على الحيوان الذي يملكه. نعم هذه الأحاديث كما يقول شارحنا ليس فيها تلك الدلالة الصريحة، أن هنا فيها في هذه الأحاديث فيها الحث على عدم إيذاء، أولا النهي والتحذير من إيذاء الحيوان كما في حديث الهرة، وفيه الحث على العناية به والإحسان إليه كما في حديث يعني الشخص الذي رأى أطعمه، وفي رواية أن المرأة البغي إلى، ففيه حث على الإحسان إلى الحيوان. لكن هل هذا الحث على الإحسان إلى الحيوان وذاك التحذير من إيذاء الحيوان يؤخذ منه دلالة على وجوب الإنفاق على الحيوان المملوك؟ شيخ المجد في الكتاب في منتقى الأخبار اختار هذه الأحاديث للدلالة على وجوب إنفاق الإنسان على ما يملكه من الحيوان. يقول ليش؟ لماذا؟ الأحاديث نعم ليس ظاهرة في هذا، ولكن معناها أو من حيث المعنى تدل عليه. لماذا؟ قال لأن التملك للحيوان احتباس له، فهناك تملكه ليس لأحد غيرك أن يأخذه منك، لأن أخذه منك وهو ملكك أخذ لأموال الناس بالباطل. إذا فتملك له، تملكك له احتباس له أو لا؟ منع للناس عنه. وبما أنك احتبسته ومنعت الناس من التصرف فيه ويعني العمل معه بأي شيء، إذا فكأنك حبسته حبسا حقيقيا. وإذا كان كذلك فإما أن تطعمه وتسقيه تنفق عليه، وإما أن يكون شأنك شأن من حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي جعلتها أو تركتها تأكل مخشش الأرض. أما حديث الإحسان إلى ذلك الكلب الذي وجده ينهض من العطش إلى آخره، فهذا فيه دلالة عامة على وجوب الإحسان إلى الحيوان، وليس يعني هو فيه حديث ما فيه دلالة على الوجوب صريحة، لكن فيه دلالة على الحد والاستحباب الشديد الأكيد على أنه ينبغي الإحسان إلى هذه البهائم ولو لم تملكها ولو لم تحبسها ولو لم يكن لك بها علاقة، ولكنها شيء من الكائنات الحية الموجودة وتستطيع أن تحسن إليها، فمن الإحسان إليها أو الإحسان إليها سبب في مغفرة الذنوب ولو كانت من الذنوب الكبائر، كما ورد في رواية أخرى عن قصة تلك البغي التي سقت ذلك الحيوان. أما وجوب الإنفاق على ما يملكه الإنسان من الحيوانات ففيه أحاديث أخرى أدلت عليه، في أحاديث منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى يعني بعيرا هزيلا كذا فقال يعني اتقوا الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هذه البهائم يعني أطعموها لتستعملوها أو لتركبوها وهي صحيحة سليمة، أو كما قال عليه